يقول ذكر اللهم أعني على ذكر رسولك، متى يكون هذا؟ يكون قبل السلام في أصح قولي أهل العلم، لا بعد السلام، فهو من الدعاء الذي يكون قبل السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.